بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة يقول الشيخ خذها واحدة واحدة: هؤلاء الخلفاء الراشدون كما تقدم أنهم خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين ورد ذكرهم في حديث الإرباض النسائي، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المعروف عند أهل العلم أن المراد بالخلفاء الراشدين هم هؤلاء الأربعة، وخلافتهم خلافة النبوة. وفي الحديث: الخلافة من بعد 30 سنة، في بعض الروايات خلافة النبوة بعد 30، فهي خلافة نبوة. ثم يؤتي الله الملك من يشاء، قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم والعمل بسنتهم: لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تعبير عن شدة التمسك. عضوا عليها بالنواجذ، الإنسان إذا لم يمسك يستطيع أن يمسك الشيء يعض عليه بأسنانه، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اسم لأقصى الأضراس، تعبير عن المبالغة في التمسك والتشدد. أمسك عليه في القرآن، تمسك في القرآن، تمسك والذين يمسكون بالكتاب. نعم بعد. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. أيضا من طريقة أهل السنة والجماعة الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، شهد لمعينين العشر الذين أده المؤلف. جاء هذا من رواية عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة، ومن رواية سعيد بن زيد وهو أحد العشرة كذلك. أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، فنشهد بالجنة لأولئك العشرة ولغيرهم كالحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس ومثل عكاشة بن معصن ومثل ولجماعات من الصحابة كأهل بيعة الرضوان. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. فنشهد بالجنة لكل أهل بيعة الرضوان، لكل من شهد بيعة الرضوان، وكذلك لأهل بدر ولا نشهد لغيره، يعني هذا أمر غيبي، إنما نشهد بأن المسلمين في الجنة ومآلهم إلى الجنة إجمالا الشهادة. وهي مسألة من أهل العلم من قال لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، لا شك أن الأنبياء منزلتهم أعلى والشهادة لهم أعظم، وقيل بل يشهد لهم ولمن شهد له الرسول، وهذا هو أصح الأقوال. ومنهم من يقول يشهد أيضا لمن شهد له المؤمنون، أخذ من حديث أنتم شهداء الله في أرضه، فلا ريب أن من يعني جعل الله له لسان صدق في الأمة أن هذا ممن يعني ممن يرجى له أن يكون في الجنة، يعني من كان له لسان صدق في الأمة، لكن لا يكون بدرجة من شهد له الرسول وقال هو في الجنة عينا، لكن يكون فيه قوة رجاء، يكون قوة رجاء بأن هذا الذي جعل الله له هذه المنزلة في قلوب المؤمنين. نعم، إلى هنا يا علي. نعم.